خلفنا قرآن ذكرنا في صوتنا. هذا من يقول من أهل الكمال، الأربعون كلهم من أهل الكمال، كلهم أحرار، كلهم مسلطنون، ليس في مقيم ولا في مسافر. أيها العامل شيطان ولا شيطان إلا هذا تصير المصوتي، من هو المصوتي؟ عندهم مصوتي ومقيم ومسافر، إيش الفارس العقوب؟ المصوتي أنا تجيب عليه وتصح منه وتنعقد به يحسبنا 40، والمقيم كما كنت في طلبة العلم مقيمة تجيب عليه وتصح منه ولا تنعقد به، هذا الفارس. أما المسافر ما تجيب عليه ولا تنعقد به وتصح منه لأن ما يخلو والمساعد هم اللي أكثر مستطيلهم مضيهم بس أعلى مضيب حنيفة ما يشير عنده للشيطان والصحيح إن لا هذا معنى لا يضع الشيطان ولا إلا لحاجة، لأنه استدل على وجوب يكونوا مستطيلين يعني السلام لم يجمع بحجة الوداع مع عزم على الإقامة أيامه لم يجمع حجة الوداع ما صار جماعة مع عزم على الإقامة أياما لعدم الاستيطان، وكان يوم عرفة فيها يوم جمعة ما صار جماعة وصل فيه مدور العصر تقديما. والصحيح انعقاد هذا المرض إذا حضروا ينعقد أنه من أهل الكمال إلا أن يعذرون بس عن الحضور لكمال وعدم الوجوب عليهم للتخفيف. وأن الإمام لا يشترط كونه فوق 40 تمام 40 قلنا لا ماذا؟ يعني معدود من 40 وقيل شرط قيل الإمام لا يشترط كونه فوق 40 ولو انفضل 40 أو بعضهم في الغزبة لم يكسب المقول في غيبتهم عجيب في أثناء الخطبة فزعوا من شيء ولا شيء وإلا كما جاءت القافلة إذا رأوا تجارة ولا انفضوا إليها انفضل أربع إما كلهم انفضوا أو بعضهم 20 ولا والخطيب استمر في الخطبة هذا المفعول في غيبات ما يحصل له إذا رجعوا يعيد لم يحصل من الأركان في غيبته لكن هذا يجوز البناء ولا بد من يعيد يأخذ من أولها تفسير لم يكن من أركب غيبته ويجوز بناء على ما مضى إن عادوا قبل طول البصر خرجوا عند الباب وده. شوفوا الحاجة ما في حاجة رجاء ثاني مرة وإذا تأخروا لا بد من الإثناء. وكذا بناء الصلاة على خطبتي إن انفضوا بينهما وكيف نين أصحاب رسول الله خيار الناس وإيمانه لا يخفى وخشيت من الله تعالى وارعهم وكي يتصور عنهم فضوا يتركوا النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ كي جاوب عن هذا؟ كلهم حطوا من الخبوب طبيعة في البشر لكن الصحابة إذا كان أهل الزمان معقول لكن أصحاب رسول الله يقول قريب العرب الإسلام لا مو قريب الصحابة في مهاجرون حتى لا يبقى إلا 12 نفر من أجل القافلة ما في فلوس بسموه كان تجارة تبقى من الشام وما كان من الإمامات ما منفقه لما جال فيه إلا واحد ما اسمه الله يبقى كذا القاسم لا واحد منه جلس لأن ما جيت من بلادي يجي يشوفوا الفيل يجي يزرع عنده بعد حصل له دعوة بعدين نفع الله ها؟ كيما بقي 12 منافقون ولا من الصحابة كم عدد الصحابة دخل الوقت؟ لا بقي كثير بقي 12 بعضهم عجب أن كانت الخطبة إلى بعد الصلاة بعدين بعد هذه الواقعة أنهم كانوا لما كان بعصا بدأت الفرض لا يلزمهم كان وعد الخطبة كانوا فهموا أن تمام خطبة أنا فأنا هذا الجواب فهم وكذا بناء الصلاة على خطبتي إن انفضوا بينهما أيضا وكذا بناء الصلاة وكذا بناء الصلاة إذا فإن الخطبة ينفض وبعدها رجعوا، هذا يبني بس ما يحتاج إلى استثناء الخطبة. لكن إذا عادوا قبل طول الفصل أيضا، فإن عادوا بعد طوله وجب الاستثناء، وجب الاستثناء في الأظهر لانتفاء الموالاة. وثاني يجوز بناء بس إذا كان بين انفضوا بين خطبتين، وإن انفضوا لصلاة فصلاة هذا ما جاء. وفي قولين لا إن بقي استثنائي، وفي قولين لا لا تذكر إن بقي اثنائي مع الإمام إجماعاً بدوام مسمى الجامع أو مسمى الجماعة. لكن قول وتصحيح خلف العبد والصبي والمسافر في الأظهر. مثال أن يكون زائد على 40، إذا تم العدد تم العدد فيجب أن يكون إمام الجمعة صلي. ها؟ أما الشيخ محمد الخطيبة المتوفى خطيب ابنه هذا 7 سنين وعمموه محمد الخطيب علي بن محمد الخطيب صاحب الوعلة والده ابن 7 سنين ولد كما ساعده كلهم على أنه يقول ما عدوا 7 سنين خطبهم خطب لكن لما صعد المنبر جلس يخطب حبيب بن احمد بن عبد الرحمن الفقيه خاف ان هذا يتلقى ويرتبش الصعيد جاء صعد يجلس بجنبه يلقنه اذا خطب فرجع صعد قليل وبعدين رجع وخطب ولا ارتبش ولا شيء فلما هذا صعد الحبيب احمد بن عبد الرحمن فان تريد ان تطلع للمنبر صبي ابن 7 سنين اخي خفت انها يرتبش ولا يتلقى فلما صعدت فاذا جد على يميني وابوه على يريد ان يلقناني خطبه فرجع بعد ان توفي ترى من البرزخ يعني الدليل على مكان الاجتماع بالميت هذا ولو كان الامام جنوبا او مهدثا صحت جمعتهم في الارض انت يعد الصلاه بس الامام الذي صلى بنا الجنوب او معدل صح جمعتهم نقول فترة جمعتهم في الأظهار انتبع عدد بغيره لا أدير هذا لكن هو زائد على 40 هذا في الأظهر مقابل الأظهر ما يسأل ها؟ يسمي بك ما سوى الحجاج توضع على المنبر توضع ويخطب بشرف الخطبة بشرف الخطبة وذكر حرمه الخطبة هذا من كثير من كثير من هذا الماء هذا الماء والوضع عجاب عجاب وضع يا حبيب كل الظاهرة فقط في الأركان ولا ما؟ لا طول الخطبة كيف؟ اشترط الخطيب في الطهارة طهارة في الخطبة؟ اشترط كيف؟ طول الخطوة ولا فقط عند ذكر الأركان؟ الأركان بيتوضع كل ما بيجي بيتوضع سؤال هذا ولما بيتوضع على حدا بيتوضع ثاني مرة في طول الفصل الخطبة كلها قال هو ما يتعلق بالخطبة أتى بالأركان ومتوضع بعد حدث ما يوجبه بعد بيتوضع لأجل هذا لا بين خطبتين إذا أحدث وبنى بسرعة يبني إذا توضى بسرعة جزء الخطبة كان هو غير هذا بدأ فعل بالأركة الخمسة خلاص أنا قال فلو انكشفت عورته في غيرها لم يضر في غير الأركان غير انكشاف العورة هذا غير فكما لو أحدث بين الأركان وأتى مع حدثه بشيء من الوعظ ثم استخلف عن قرب استخلف التصوير بعيد وإلى الغلا ها؟ وإلا فلا. أي من ولا؟ إذا كان هو تمام الأربعين. وما لحق الإمام المهدث ربيعا لم تكسب ركعته على الصحيح. لأنه يعني غير أهل التحمل. حتى في الجماعة ما تصل في الجماعة. وضعنا الجماعة. لأن يعني الإمام ليس أهلا للتحمل. لأن يعني لم يقرا الفاتحة، يعني الإمام يتحمل عنه الفاتحة. لكن لم يتحمل إذا كان الإمام متطهر. وحدي ما يتحمل. ولهذا ما تحصل ركعته، لم تحصل ركعته. وإذا كان في الجمعة ما يدرك الجمعة بهذا، وإذا كان فيها صلاة الجمعة لا يحسب هذا ركعة إذا صار فيها دي. أبو من قبل ذلك قبل الصلاة. صلى من غير خطبة، خطبة خطبة واحدة بس ما صح. فإذا على القرية ما في خطيب، كلهم الخطيب مريض مثلا أو سافر وخلاهم، كلهم عوام يجيب عليه في البيت وعن يجيونه يجيب الرباط، يجيب واحد من الطلبة سيرحمهم كما في معنا خطيب تعرفه. لكن بعد ما كان ما يعزل فيعمل ما في خطيب. وعليه مرة طلع فوق المنبر ويخطب مسير خطبة في البيت قال والله أنا أسيق الخطبة ولا أعرف صلوا لهم معك بسي ثاني خرجوا خرجوا كل مرة ما هو لا خطيب ذا واحد معناه لا سهلة يا سهلة يوم الحج في مكة البلاد أيام الحج في الفاتحة حوالي 20 ساعة جالسين نصلي الجمعة أفهم الشيخ الأخضر ما جاء فتقدم المؤذن ولا دكتور قال الشيخ متأخر في أحد المشاهد معي فجي جالسين خمس دقائق ما حد قمت حمل نفسي وطلعت أنت أنا الأركان هذه حصلت أخطب في سوريا خرج على الأركان ولا زيت؟ لا بسيط موقف يعني على آية وحديث كنت على الحج كملت الخطبة الثانية لو قام قال الله قال نسان خطبين الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نسيق الله يرسل يتوى الله قولوا الله عز وجل يعني لا يمكن نقول الحمد قال ايوه حديث نفس الحج ولكن تأخر حبيب الله تأخر الخطيب في احدى مساجد المدينة فقالوا الخطيب ما جاء فقال واحد وقال هو تقوم مقامها سورة الله أنا بابا حنيدة بيضا لك لكن المشكلة كثيرة أنه يغلطون إنسان متأخر عالم أو طالب علم إذا شيء من القرى في البواجي جاء متأخر ما سمع الخطب وقدموه في المعارض أنا يحتاج إلى دقيقة ولكن حتى لو سمع الأفضل يكون الإمام هو الخطيب الأولى وجه من الخلاف وذن وأركانهما خمسة الحمد لله تعالى ثلاثة مشتركة في الأولى والثانية ثلاثة أركان واحدة يتعين يكون في الثانية والذي تعلمني الناس واحدة يجوز أن يكون في رعاية والأولى أن يكون فيهما إذا أراد الاقتصار على أحدهما فالأولى أن تكون في الأولى يجب تتعادل لو خطبة الثانية أربعة خمسة الحمد لله تعالى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفظهما متعين الحمد ورسول الصلاة ما يصير إبدال أبنان ولا بمرادفهما هذا معنى متعين والوصية في التقوى هذا ما يتعين لفظها تعالى زير عن المعصية ولا يتعين لفظه على صحيح عقد الوصية الثانية فيهما فيهما ولا ثانية وهذه الأركان ثلاثة أركان في الخطبتين هل؟ اشترك اشترك ورابع قراءة آية في إحداهما وقيل في الأولى وقيل فيهما فالأفضل يقرأ الخطيب فيهما يخرج من الخلاف وقيل لا تجد والخامس ما يقع عليه اسم دعاء هل يكون آية غلاء كاملة مفهومة ما يكون مدهامة ثم نظر لا بد أن يكون آية كاملة. لكن الصلاة عن النبي تكون ما في ريشة لا. لو مصلي وسلم لا يقول الخبر. إيه. الصلاة عن النبي. لكن كيف يصير؟ حتى الصلاة والصلاة على النبي. نعم. ما تعتبر؟ نعم. والقوم ثم يروحوا قال إذن دعاء المؤمنين في الثانية. هذا تعين في الثانية. ما يبقى دعاء أخرى يبقى. وخاف وحسن أن تخصيصه سامعين وأحسن منه وأحسن منه أن يعمل سامعين الغايبين وقيل هذا رجل. رحمكم الله. وقيل أجل أي أصحاب ويشترك قولها ربية مرتبة الأركان الثلاثة في كلها. ترتيب الأركان يجي عند الإمام رافع يأتي ترجيح ناوي ما يجي، لكن الخطبة ما يبصرونه يرتبون، لكن خلا بين الإمام رافع ناوي مرتبة الأركان ثلاثة أولى والزوال يكون بعد الزوال والقيام فيهما إن قدر. لا بد من القيام والجلوس بينهما وجوبا وإسماء أربعين قدر بقدر فوق طمأنينة الصلاة وإسماء أربعين كاملين من أول الخطبة يسمعون أربعين. وجديد أنه لا يحرم عليهم الكلام. خلاء أيضا بين الجديد القديم. الإنصات واجب أو السنة. على ما يقول إنصات واجب هو ظاهر آية. والكلام حرام. لا يقول إنصات سنة فالكلام مكروه. نجي عند الغفلة. لا يحرم الكلام جديد فيها. ثاني إنصات لها. والقديم يحرم الكلام ويجب الإنصات. ذلك يقول إذا بري القرآن فسمع له وقرب التصير أن نزل في الخطبة والصدر الجديد بأن هذا يعني ما يحرم الكلام حديث رجل دخل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على التصاع ومن أجل يسقط فلم يقول وعاد الكلام يقول وعم هذا عاد الكلام وجه الاستدعاء أنه لم ينكر عليه الكلام ولا بين وجوب السقوط والأمر في الآية استحباب كان بين الدجلين ولا يحكم الكلام على الخطيب على الخلاف إلا في السامعين والخطيب ما يعرفه يجب على المدان يخبر واحد يقول أيها الناس اسمعوا ونصروا يعني كيف هذا الحق؟ ها؟ المدان قبل ما يبدأ الخطيب نعم في اليمن على يجيب الحديث هذا هو وهم السنة ها؟ هو السنة أي يسموه رقي يقول ايه ولا اذا صعد الخليل على المنبر فلا احد من تكلم فوق اللغام من لغام فلا تنبيه بس لنا باب التذكير تذكر بانه ذكر تنبه المؤمنين لو اسم خاص هذا اسمه تربيه اوروبيه تربيه صعد الخليل على المنبر من جفر احد يتكلم تكلموا فلا جمعه ثلاث لا يذكرون من لغام فلا جمعه ثلاث اسمعوا وانصدوا هذا بيكون من قسم واحد لا وصل لا هو ذا يجيب ها سوادي ما يجيب لا سلانا على السنة قلت على السنة قلت على السنة قلت على السنة قلت على السنة قلت على السنة قلت على السنة قلت على السنة قلت على السنة قلت ولا بين الأركان الخطبة ولا بين خطبتين ولا بين خطبتين الصلاة لا بد أن لا يطول فصل في أركان الأركان المعارضة هذه ثلاثة الخطيب يكون متظاهر عن الحدث الأكبر الأكبر النجاسة أما المستمعون ما يشرطون طهارتهم ولا تترهم العورة سهل لو كان واحد Hey, bud. واقع في قلوبهم. لا يخطب الظن طلوم ولا كوفية كثير الجمعة يخطب كثير ولا كوفية ايش هذا كثير كما في مصر وغير ذلك ايضا ولا لابس مشرح اسود وصلنا البياض على ميقات نقصد بيها الموضوعي هذا بعضهم المصريين فقط ينبغي يضب ولا يخاتم ذهب لأنه مشارك في المصر إذا واحد تزوج لا بيه التهدير خاتم الله ولا نعم نفس العقل كذلك فهم؟ فهم؟ وتسنوا على منبر أو مريدين منتبه هكذا يعني السلام كان يخطبه عليه لما اتخذ منبر كان قبله يخطب يعني على فهما على الأرض مستجدا إلى جدع نحن وقعنا الجد ساري مساري مساري فهما على الأرض فلما اتخذ منبر تحول إليه باتباع المنبر ما أخذ له من النبر نبر والارتفاع وأول من أمر به تميم الداري والذين جاروا بابوم الرومي فالنجار وكان من برزهم ثلاث درجات غير المصطراح ومن خشب الأسر مع صحب عشر أبوار ولما خطب عليه بكر نزل درجة أدب ثم عمره درجة ثم علي فين سيدنا عثمان ثم عمر سيدنا عثمان ثم عمر درجة ثم عايش عندي ثم علي درجة كيف سقطت العبارة فلما تعالى معايا لم يجد درجة ينزل لي فزاد في ست درجات من أسفله فصار كم تسع فلما احترق عبدالله المظفر صاحب اليمن بغيره ثم عبدالله الظاهرة بغير ثم عبدالله المؤيد بغيره ثم عبدالله الظاهر قوي فديما بغيره ثم احترق عبدالله السلطان العشر غير باية المنبر الرخام الموجود الآن يعني زمان اشياء الآن خيرها على صفة منبر معاوية تقريبا هذين جذع عينه ولا موضع مرتفع اذا هذا المنبر على كما الدكه ولا ولا يجيب له كما الكرسي سلام يعني الحكمه لاجله اطلق في بلوغ صوت المامومين اذا ارتفع على شيء جذع الان اين هو جذع الرسول آه في مكان فين قالوا قيل في جنب المنبر زين جاء الى جهه القبله في خلاف عن هذا ترجع ترجع ما هو ديفنسي؟ فين هو بعدين لكن الحريق هذا بصير حريق احترق احترق ويسلم مداما عند المنبر الخطيب يسلم ثلاث مرات من دخول الباب يسلم على ما عند الباب إذا وصل عند المنبر يسلم على الباب يكن بصوت واطي وإذا صعد يسلم على التسليم عام برفع الصوت ويجب سلاما في كل مرة ويجلس ويجلس ويؤذن ويجلس ويؤذن يؤذن طبعا عليه العمل هذا هو الأذان الثاني الذي الذي كان في عهد الأذان الأول الذي أحدث سيدنا عثمان عند دخول وقت الزواج الإنسان أن تكون خطبة بليغة لا مبتذلة رقيقة هذا يعتني إذا واحد عالم تبحر إنها لا تؤثر في القلوب لكن إذا كان الناس عوام كما في البادم كما في البوادم ليلة هنا ثم أنا أقدر يعبره بريغ يقول شيء بريغ كما العوام في البوادم ما يقوم الملاوة وأن يبقى عليه إذا سعد ومع بريغة مفهومة فيكون طريقة غير مفهومة. أما أنا ما لكم تكعتم علي كتعقوقية على ذي جنة إكرام بعضه. البليغة مفهومة، ما كنت بلغتها مفهومة، غريبة من الأفهام، لا غريبة وحشية، لا ينتفى فيها أكثر الناس. الله يخطبهم بالعامية؟ نعم، يقال لأن مقصود إفهامهم، مرتين من رسولهم إلى لسانهم، بين لهم، الحديث حد منها لما يعرفون. وهذا الإفواد هذا، والله غريبة. ويكون جلوسه بينهما انه سرابيل